صلاته عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال كلامنا عن معركة أحد وما لقيه فيها المسلمون من الأهوال لما كشف الرماة ظهورهم للمشركين، فاغتنم أولئك الفرصة وأتوا المسلمين من خلفهم فركبوهم وقتلوا منهم تلك المقتلة العظيمة، وخلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاع في المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قد قتل، ففت ذلك في أعضادهم. روى الحاكم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: فأتينا من أدبارنا وصارخ صارخ: ألا إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. قال: فانكفأنا. وانكفأ القوم وطاشت أحلامهم وذهلوا عن أنفسهم لا يدرون ماذا يصنعون، فانهزم بعضهم إلى المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل جبل أحد فصعد فيه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فذلك حين يقول ربنا سبحانه: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. إذ تصعدون إذ تهربون ولا تلوون على أحد، لا يلتفت منكم أحد إلى أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، يدعوكم من خلفكم: إلي عباد الله، إلي عباد الله. وقد أنزل ربنا سبحانه قوله عز وجل في الذين فروا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ثم عاتب ربنا سبحانه المسلمين الذين جزعوا وأصابهم الهلع عندما قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقبح إليهم سبحانه انهزام من انهزم منهم عن عدوهم، فقال ربنا سبحانه: وما محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصابة سبروا معه. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 700 أنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه أي غشوه وقربوا منه صلى الله عليه وسلم، قال: من يردهم عنا وله الجنة؟ أو قال صلى الله عليه وسلم: وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة؟ أو قال صلى الله عليه وسلم: وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. هذا الحديث روي بروايتين، الأولى هي هذه المشهورة التي ذكرت: ما أنصفنا أصحابنا، أي ما أنصفنا نحن معشر القرشيين أصحابنا هؤلاء الأنصار، إذ خرج الأنصار 7 ولم يخرج القرشيان. ورواه بعضهم: ما أنصفنا أصحابنا، أي أولئك الذين تولوا حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين رجعوا مع ابن سلول، ما أنصفونا حتى أحوجونا إلى مثل هذا القتل. وبقي أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن آخر يوم أحد مع نفر من الأنصار، فثبت معه وثبت معه طلحة بن عبيد الله في ذلك المقام، واستقتل رضي الله عنه مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد وولى الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية مع 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله ليس أنصاريا، هو رجل قرشي تيمي، لكن المقصود أنه هو في جملة هؤلاء الأنصار معهم. قال: فأدركهم المشركون، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت. فقال رجل من الأنصار أنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت، فخرج الأنصاري فقاتل حتى قتل، ثم لم يزل يقول ذلك، ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستبقي طلحة لما هو أعظم من أن من ذلك الذي خرج له هؤلاء الأنصاريون كما سترون. قال فلم يزل يقول ذلك، ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم؟ فقال طلحة أنا. فتقدم فقاتل قتال الأحد عشر قبله، قاتل قتال الأحد عشر أنصاريا قبله حتى ضربت يده وقطعت أصابعه رضي الله عنه، فقال حس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة بن عبيد الله شلاء وقابها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ثم أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وجرح وجهه وكسرت الخوذة التي على رأسه، البيضة التي يضعها المحارب على رأسه، ذلك تلك القبعة الحديدية التي يضعها تقيه ضرب السيوف على رأسه، كسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه صلى الله عليه وسلم، فجعل يسلت الدم عنه، يمسحه صلى الله عليه وسلم عن وجهه الكريم ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. ما الذي فعله لكي يشجوا وجهه ويكسروا رباعيته؟ ما الذي صنعه؟ دعاهم إلى الله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. وفي رواية عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم. فأنزل ربنا سبحانه قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلاحهم وعدمه ذلك إلى ربهم ليس لك من الأمر شيء. وروى الشيخاني عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي رضي الله عنه يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة عمدت إلى حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم جعلته على الجرح فاستمسك. قال ابن إسحاق وكان الذي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشج وجهه هو عتبة بن أبي وقاص، وهذا هو الثابت عند أهل السير. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا الله جازى معشرا بفعالهم ونصرهم الرحمن رب المشارق فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق بسطت يمينا للنبي برمية صلى الله عليه وسلم فأدميت فاه قطعت بالبوارق فهل لا خشيت الله والمنزل الذي تصير إليه عند إحدى البوائق. واستبسل الصحابة في القتال، قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حتى استشهد. روى البخاري عن وحشي قال إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار يوم بدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عينين، عيننا تقدم لنا أنه الجبل الذي بحيال أحد بينه وبين جبل أحد واد، قال خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع بن عبد العزة فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة كذا، كانت تختن النساء في مكة، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. عند ابن حبان في روايته أن وحشيا قال وكنت حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا. قال فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة حتى رأيته في عرض الناس كأنه جمل أورق يهذ الناس بسيفه هذا يقطعهم قطعا بسيفه، قال ما يقوم له شيء. قال فوالله إني لأتهيأ له أتأنى عجزا إذ سبقني إليه سباع بن عبد العزى. ف خرج إليه حمزة وقال له هلوم إلي يا ابن مقطعة كذا، قال فضربه فقتله. قال فكمنت، يقول وحشي، وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي، قال فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. ثنة العانة، يعني أسفل البطن بين السرة، قيل ما بين السرة والعانة، وقيل العانة نفسها. قال فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه، قال فكان ذاك العهد به. وفي رواية ابن حبان أنه قال وهزتها حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه. يعني هذا نتصور هذا الموت، هذه الميتة التي ماتها حمزة رضي الله عنه، يعني الحربة وفي رأسها حديدتها وتمضي فتقع في الثنة وهو موضع فيه لحم وفيه عظام فينكسر ذلك كله، تخترق الحربة حتى تخرج من بين رجليه. قال فذهب لي نوء نحوي، يدفع حمزة لما وهي بين رجليه الآن خرجت وهو يذهب لي نوء، قال فذهب ينوء لينوء نحوي فغلب وتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى الناس فقعدت في العسكر ولم يكن لي بعده حاجة، إنما قتلته لأعتق. وقاتل عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما حتى استشهد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد قتل ومثل به، وحتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت لأكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت لأكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت باكية أو صائحة، فقال من هذه؟ قالوا ابنة عمرو. قال صلى الله عليه وسلم فلما تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وروى الترمذي وابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا، فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك، فقال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، فقال الرب عز وجل إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. وأنزل ربنا سبحانه قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقاتل حنظلة بن أبي عامر الغسيل رضي الله عنه حتى استشهد، وقد كان عروسا في الليلة التي صبيحتها أحد، فلما سمع المنادي عجل إلى الخروج ولم يغتسل. روى ابن حبان والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن حنظلة بن أبي عامر التقى هو وأبو سفيان بن حرب، فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود بن شعوب فعلاه شداد بالسيف حتى قتله، وقد كاد يقتل أبا سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته، فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، يعني لم يدرك أن يغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك غسلته الملائكة. وقال شداد بن الأسود في قتله حنظلة رضي الله عنه لأحمين صاحبي ونفسي بطعنة مثل شعاع الشمس. وقال أبو سفيان بن حرب يذكر صبره ومعاونة شداد بن الأسود بن شعوب هذا إياه على قتل حنظلة من أبيات يقول فيها ولو شئت نجتني كميت طمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوب وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي فبكي ولا ترعي مقالة عاذل ولا تسأمي من عبرة ونحيبي أباك وإخوانا له قد تتابعوا وحق لهم من عبرة بنصيبي وسل الذي قد كان في النفس إنني قتلت من النجار كل نجيبي ومن هاشم قرما نجيبا ومصعبا وكان لدى الهيجاء غير هيوب، ولو أنني لم أشف نفسي منهم لكانت شجا في القلب ذات ندوب. فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه بأبيات يقول له فيها: ذكرت القروم الصيد من آل هاشم، ولست لزور قلته بمصيبي. أتعجب أن أقصدت حمزة منهم نجيبا وقد سميته بنجيبي؟ ألم يقتلوا عمرا وعتبة وابنه وشيبة والحجاج وابن حبيبي؟ غدا تدعى العاصي عليا فراعه بضربة عضب بله بخضيبي. وقاتل عمرو بن جموح رضي الله عنه حتى استشهد. روى أبو نعيم في معرفة الصحابة أن عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج، وكان له بنون أربعة يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهدون معه المشاهد مثل الأسد، وإنهم حاولوا منعه في أحد وقد أراد أن يخرج، فقال له: قد عذرك الله في الجهاد فلا جهاد عليك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن بنيه يمنعونه من الخروج، وأقال له: يا رسول الله، والله إني لا أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك، وأما أنتم فلا عليكم ألا تمنعوه، فلعل الله يرزقه الشهادة. فخرج رضي الله عنه فاستشهد يوم أحد. روى أحمد عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتلوه يوم أحد هو وابن أخيه ومولا لهم، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما، فجعلوا جميعا في قبر واحد. وقاتل عبد الله بن جحش رضي الله عنه حتى استشهد، وكان رضي الله عنه يسأل الله أن يرزقه الشهادة. روى الحاكم في المستدرك عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال: حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألا تأتي ندعو الله؟ قال: فخلوا في ناحية فدعوا ربهما دعاء أحدثكم به في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.